السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحسدين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع الذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين كتابه ورياض الصالحين. وصلنا إلى كتاب الحج. سبحان الله، واقع هذا الكتاب يتمشى مع واقع حياتنا، حيث إننا سنفرغ من عبادة بعض سويعات قليلة، ولكن ينبغي أولا ينبغي أن يكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى دائما، وأن يكون هناك ارتباط بين المسلم وبين أركان دينه. واضح كيف؟ وخطر ببالي معنى الحديث، وإن كنت لا أحفظ معناه تماما: خير العباد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحال المرتحل. نحن الآن ما بعرف نحن بنرتحل عن رمضان لما رمضان يرتحل عنا، لكن الله سبحانه وتعالى هو معنا، هو معكم أينما كنتم. ولذلك ينبغي أن نعلق قلوبنا. بعض الناس قد يعلق قلبه برمضان. أنا بظن الذي مو حاجة لازم يعلق قلبه بالحج الآن، يعني سيأتي موسم الحج، والدليل عليه أشهر الحج، يعني بينقضي من رمضان تبدأ أشهر الحج. قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. والتفسير هذا متفق على أنه شوال ذو القعدة هما من أشهر الحج. واضح كيف؟ يعني بنتهي رمضان بيبدأ بأشهر الحج. فلذلك لابد من التعلق، لابد من الهم، لابد من العزيمة لأولئك الذين لم ييسر لهم الحج إلى الآن حتى يكملوا أركان دينهم. فلذلك سنقرأ بعض الأحاديث، ونرجو من الله سبحانه وتعالى يقوم بهذه الأحاديث التي نتشرف بقراءتها، أن يكون هناك علاقة، أن يكون هناك وصلة، أن يكون هناك تعلق قلبي بيننا وبين هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب الجديد في الوصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أكثر وسائله، ما أكثر الأشياء، الأسباب التي توصل به سبحانه وتعالى، ما في أكثر منها. الدنيا قليلة، قل من قل، لاحظت كيف؟ ورغم ذلك كلنا بنتنافس عليها، مثل إذا عندنا نقطة شايف كيف؟ وزحمة كثيرة عليها، كلنا عم ندافش عليها، شايف كيف؟ هناك في أبواب واسعة جدا، أبواب الفضل الإلهي سبحانه وتعالى، تجد الناس زاهدين فيها، كما قال بعض الصالحين: طرقت الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى، في شيء في عليه زحمة يعني، لكن باب الذل والانكسار إلى الله وجده فارغا ذاك الرجل الصالح. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على ما فيه قربنا، ما فيه مصلحتنا، ما فيه تعلقنا به سبحانه وتعالى. يعني الواقع الله سبحانه وتعالى لما فتح هذه الأبواب كلها ليس لحاجة يحتاجها منك لكي تربح عليك، لكي تتقرب منه، لكي تأخذ منه سبحانه وتعالى، لأنك أنت في كل محاولة نفس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن العالمين، عن سائر العالمين غني عنك. بينما هذه النقطة التي ضربت فيها مثلا بيصير عليها قطع رؤوس، وبيصير عليها إيذاء كثير، بيصير عليها أمور تحمد، أمور لا تحمد، أمور يحاسب العبد عليها، أمور أخرى. واضح كيف؟ ونحن نتعاطى كثيرا من هذه الأمور. واضح كيف؟ كلها مشان شو؟ مشان فقط نبرز. يعني أنا بقول لك على الشغل إيه؟ نحن كلنا بنتعاطى شو هي؟ إنه نحاول إنه نظهر على الآخرين. هذا ما حب الدنيا، شايف كيف؟ يعني أنا بهمني سمعتي أمامكم، شايف كيف؟ والله حكى كلام يعني ما له قيمة، شايف كيف؟ بجوز غير يكون يتكلم كلمة أو كلمتين مما يرضي الله سبحانه وتعالى بيعدلني أنا وكلامي كلياتي. شايف كيف؟ كان سمعت من أحد الشيوخ كان في ببلد من البلاد كان في واعظين أو مدرسين، واحد منهم بيكسر وبيطبش بالعربية وبكل شيء وهذا، والثاني فصيح وتمام. هذا الفصيح يعني يوجد في مجلسه واحد أو اثنين، شايف هذاك في زحمة هيك في زحمة عليه، لاحظت كيف؟ قالوا لنا هذا يلي بيكسر وبيطبش، قالوا ليش هيك أنت يعني؟ قال لا هو شوف اسمعوا شو قال، هذا لازم نحن نتحقق فيه الآن، نحن عند غروب شمس رمضان اليوم. قال النائحة السكلة ليست كالمستأجرة، شايف كيف؟ يعني هو كأنه مثل النائحة السكلة، يعني النائحة السكلة شو هي؟ التي فقدت واحد من أعز الناس عليها. والمستأجرة كانوا سمعت ببعض البلاد، هون ببلدنا ما شفتها، لكن سمعت عن بعض البلاد بيستأجروا واحدة مشان تنوح تقعد تعيط وتبكي، لاحظت كيف؟ فهي يعني عم يعيط ويبكي، لاحظت كيف؟ شو بيكون همه؟ بيكون همه الأعظم إنه إمتى رح يدفعوا لي الأجرة وقديش ترى الأجرة وأنا لقديش لازم أشفع، بينما النائحة السكلة لا بهمها أجر لا بهمها بدها تمشي للآخر. طبعاً هو النياحة كلها ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، لكن هذا ضرب مثل، ضرب مثل نحن نتعاطاه، لاحظت كيف؟ وهون لما إن شاء الله الله ما بيصيب واحد منكم، لما الإنسان يصاب في عزيزة عليه ويجيب جنازته إلى المدرسة بيكون في واحد واقف عم يتكلم، شايف كيف؟ بيقوله شو هالكلام اللي عم تتكلم فيه؟ أنت عم تحكي كلام نظري، عم تصف لي أحرف، لاحظك، لكن أنا قلبي اللي عم احترق، شايف كيف؟ ولذلك حبذا أنا أتمنى من نفسي وأتمنى الأخير أن يكون هذا حالنا مع الله سبحانه وتعالى، حال الإنسان الذي يعني يستثقل ذهاب هذه مواسم الخير ومواسم الطاعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له. شو يعني جعلها له؟ يعني مدرج سهل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ يعني أنا أكررها، أنا ما صارت معي لكن أنا بكررها وأنا بتمنى تصير معي. كان سيدنا عبد الله بن عمر لما يطوف شو يقول؟ كانوا يتراءون الله هناك، شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني هون الواقع هذا الفضل الإلهي اللي أنت عم تحكي عنه أقرب بكثير من أمور محمودة وأمور مذمومة أنت تحرص عليها غاية الحرص. هذيك فيها صعوبة، بيكون فيها شغل، فيها قد تحصل عليها قد لا تحصل، هون بتلاقي أبداً تماماً، لاحظت كيف بيصير ذلك. لما قال صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، يا شو يعني؟ وأنا لا شرطك أنه أنت تشوف ليلة القدر، لا، أنت بس قمت ليلة القدر، شايف كيف؟ خلاص هذا أنت أخذت هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى بدون معرفة شيء، لا عرفت شو هي ليلة القدر، لا عرفت ما يترتب عليه. وهذا الواقع يعني أنا ما أريد أن أخصص به جانب من هذه الجوانب العظيمة المشرقة في حياتنا، نحن حياتنا كلها معتمة مظلمة، شايف كيف؟ حياتنا شو هي؟ أكل وشرب وسعي وكذا وأمور أخرى، الله أعلم يعني نحن نثاب عليها أو نعاقب عليها، الله يسامحنا، الله يتوب علينا، الله يعتق رقابنا من النار، لاحظوا كيف؟ هون في عندك جوانب مشرقة، في عندك جوانب مش مضيئة، أنا مو فقط أنا ما عندي شك فيها ولا 1% بالآخرة، لكن أنا قناعتي حتى بالدنيا، هؤلاء هم السعداء، هؤلاء الذين تمسكوا بوصلة إلى الله سبحانه وتعالى، عرفوا الله سبحانه وتعالى، هي سعادتك في الدنيا، سعادتك في الدنيا لا تتمثل بجمع مال، ولا بجمع أعوان، ولا بشهرة، ولا بشهادات، ولا أمور كثيرة، لا ما في أكثر من هالأصناف اللي نحن بنتعاطاها في الدنيا. لكن أنا دائما بضرب هي مثال، أنت بتقرأ بالقرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنا بسأل نفسي وأنت سأل نفسك كمان، نحن لو سألنا واحد من هدول الصحابة يلي بهالعصر عصر شو نقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا في أمن ولا في طعام ولا في شيء، عرفت كيف؟ أنت سألته بتقول له ممكن انت تنتقل هيك لزماننا، في زماننا في مكيفات وفي طيارات وفي مدري شو كذا، يا ترى بيرضى؟ انا ظني ما بيرضى. لو اخذت اي واحد منه ما بيرضى. شو معناتها؟ معناتها انا كل عمري اللي قضيته من اوله لاخره قضيته بخزعبلات، قضيته باشياء ما لها وزن. لاحظ ليش؟ لانه هذاك الصحابي الذي ابتلي بهذا الفقد، ولا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع نقص من اموال الانفس والثمرات، يعني ابتلي بهذا. وطبعا انا عم عد الكلام عد، لكن هو الواقع هو شديد ومكروه للنفس. ما بقول لك لا، يعني مو سهل، مو سهل ابدا. وبعدين ما بيرضى يجي. شو معناتها؟ معناتها هو ذاق شيء. هيك انا هيك انا بفسرها، شايف؟ وانا لهلا بلوم نفسي عليه. هو ذاق شيئا انا لم ازقه، شايف كيف؟ وانا اعوذ بالله ان القى وجه ربي على هذا الحال، انه انا ما عندي ذوق ابدا في هذه الامور. يعني هي المراه اللي قتل اخوها وابنها وزوجها وابوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قالت له ان اروني رسول الله، قالت كل مصيبه بعدك جلل. شو ها؟ يعني هذا معقول؟ يعني هذا انا بالنسبه الى اذا بدي اخذها على المستوى المادي مو معقول ابدا، هذا كله كذب بكذب. لاحظوا كيف؟ لكن اذا بدك تاخذه بالمعنى الروحاني، بالمعنى الذي راته من النبي، اي والله هذا مو هذا، مو هو المعقول، هو بس هذا المعقول، غيره مو معقول. نحن اشياء اللي عم نعملها كلها مو معقول، كلها جناب بجناب، شايف كيف؟ كلها فيها خرق، كلها فيها قله عقل، واضح كيف؟ ولذلك الواحد منا بيتمثل، وان كان هذا في غير يعني موضعه من القرآن، لكن في بلاغة، في البلاغة القرآنية. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول على لسان بعضهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لاحظت كيف؟ وهذول المعية من تبدأ من الله سبحانه وتعالى، ثم من رسوله، ثم من أولئك الأكابر. شايفين الأثر الإلهي كيف؟ الأثر الإلهي ما بيقتصر على نفسه، بيأثر في من يؤثر في ومن أثر. لاحظت كيف؟ وروى البخاري في صحيحه: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليهم، خلاص جاي في منقذ. ثم يغزو فئام الناس فيقال: هل فيكم من رأى من رأى رسول الله؟ فيفتح عليه. يغزو فئام الناس فيقال: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. بيقول الراوي: فما أدري ذكره ثلاثا أم أربعا. أنا بتعرف شو بدي أقول؟ بأبي تلك النظرة. شو هالنظرة هي يعني؟ يعني سرت أربع أجيال، شايف كيف؟ سرى في أربعة أجيال في أثر دنيوي، واضح كيف؟ ما له علاقة بشيء. فلذلك يا سادتي، لا لا لا أنا ولا غيري خليه يغشكم، عرفتوا كيف؟ في إلكم سعادة، في إلكم باب سعادة مفتوح، واضح كيف؟ وهلا من حيث الزمان عم يتوارب هيك مشان يسكر، لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد منكم مهمته الآن إنه يدور له على صرفة ثانية، لاحظت كيف؟ بجوز بجوز انا وانت ما ندرك رمضان، عرفت كيف؟ بجوز يكون في اسباب سعاده اخرى ادخرها الله لنا ونحن في غفله عنها. فلذلك كل واحد منكم هلا، نحن من الناحيه الروحانيه ستقع بنا مصيبه عظيمه عندما تغرب شمس هذا اليوم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان نكون كلنا من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في هذا الشهر المبارك. لكن كل واحد منكم بده يلاقي له تدبير، عرفت كيف؟ مو معناته خلص رمضان خلص استرحنا هلا بنرجع ناكل نشرب مثل ما بدنا، مو لا مساله اكل ولا هلا. في ابوك اذا توفى ابوك، لاحظت كيف؟ عم ياكل ويشرب؟ لا لا ما عم ياكل ويشرب، لانه مات، انتقل لعالم اخر، انتقل لعالم مو اهم شيء فيه الاكل والشرب. طيب في هذا العالم اللي انتقل له هو في تفاوت بين الناس؟ والله في تفاوت هائل. لا لكم شو بيقول عنه النبي في فهمه، قال صلى الله عليه وسلم: ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. انا بس النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته هيك يعني كان يخاف من القبر يرتعب؟ لا ما كان يخاف من القبر، لكن بالفعل فظيع كثير القبر. ليش فظيع؟ لان من برا كله مثل بعض، شايف كيف؟ من جوا يا لطيف شيء بيكون روضه من رياض الجنه، وشيء بيكون حفره من حفر النار. شايف كيف؟ اثنين هي اثنين صارت روضة وهي كلها هذا موصي حطوا لي رخام والثاني موصي حطوا لي شهدة والثالث موصي اطبعه وهون سورة مكة وهون سورة طبعتها أنت بحياتك طبعتها بقلبك سورة مكة والمدينة قبل ما طبعتها الآية اللي حاططها على الشهادة تبعك طبعتها في قلبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اطبعها اشتغل فيها الآن شايف كيف بعدين خير إن شاء الله انطبعت على الأبر وفبها ونعمة ما انطبعت لاحظت فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيء منظر إلا ليش لأنه القبر أول منازل الآخرة الله بيقول عن الآخرة والآخرة أكبر درجة أكبر تفضيلة قديش بتشوف فيه تفاوت بين الناس بالدنيا بالآخرة التفاوت أكثر وين تبدأ هالمرحلة بتبدأ بهالمنظر الفظيع يعني أنت صحيح أنت عايش بالدنيا لكن الله سبحانه وتعالى ما حجب عنك عالم الآخرة أعطاك منظر شو هو هو هذا القبر لاحظوا كيف هذا القبر من برا بلا يوم بتضعف كل يوم بتضعف من جوا يا لطيف شو بيفرق بيفرق كثير فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو الناصح ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه لاحظوا كيف فلذلك هدول أصحاب القبر لا بيأكل ولا بيشرب لا بيتنفس ما في كل هالأمور هي اللي نحن بنعتبرها هي أساسيات الحياة كلها انقضت لكن في معرفة بالله في إيمان بالله في تعلق بالله في حب بالله أي والله أنا أقسم بالله بذلك وإن كنت أنا ما زقت الذوق الذي أريده لاحظت كيف معناتها يا ابن آدم الآن حضر حالك شايف كيف من الآن هي حالك لا تخلي هالشمس هي يعني الله سبحانه وتعالى جعل سبب من الأسباب لا تخلي هالشمس تغرب اليوم واضح كيف وهي بدها تغرب بحدث عظيم جدا وانقضاء هذا الشهر شهر البركة شو يعني شهر البركة ترجع مردة الشياطين بتشتغل فينا ترجع أبواب الجنة بتنفتح احيانا يعني اللي حساس كثير بحس بلفحة واللي مو حساس مو دريان بشيء نوب لاحظت كيف يعني عدم الاحساس مو يعني شيء من كثير ميزه منيحه بيقول صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق او الكافر لما يصاب بمرض او بلاء كمثل البعير لا يدري لما ربط ولما فك شو اللي فكه وشو اللي ربطه مو دريان مو حاسس بشيء عرفت كيف؟ فهون إذا أنا مع غروب شمس هذا اليوم أنا إذا ما شعرت بشيء مو معناته ما صار شيء معناته أنا بتمسح لاحظت كيف؟ معناته أنا يلي ما عم حس أنا قليل إحساس أما هي في وقائع في سبحان الله أنا تصوري هلأ بالسماوات وبغلاف الأرض وكذا في ورديات ملائكة وفي تحضيرات وفي تجهيزات وفي أمور ما أنتوا ليش أصلا بكرة بصلاة العيد إذا بكرة العيد ما بدكم يكون في ناس من الملائكة عم يستقبلونكم في الطرقات كما ورد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق إلى إلى إلى إلى, إلى المسجد ليش حتى بيقولوا العلماء في تعليل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء بيقولوا تعليله حتى يستقبل أكبر عدد من الملائكة يا ترى أنا بسأل نفسي هل عم يتحضروا هدول الورديات تبع الملائكة اللي بدهم ينزلوا على الطرقات بكرة طبعا عم يتحضروا أنا حضرت حالي أنا بحكي عن حالي لا والله أنا ما حضرت حالي يا لذلك كلكم حضروا حالكم أول شيء يلي ما أدى صدقة الفطر يأدي صدقة الفطر رفت كيف هذا صيامك بظل معلق بين السماء والأرض حتى تؤدى صدقة الفطر هي واجبة يعني عند معظم العلماء أو لعله كل العلماء واضح كيف ابدأ فيها وبعدين تقل السند والمندوبات في ورد حديث متكلم فيه من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب شايف كيف يعني هالوصلة مع الله سبحانه وتعالى لا تقطعها شايف كيف لا تخلي تنقطع دغري أنت أكبر متضرر بذلك شايف كيف بيقولوا بالمثل معلش أحكي بالعامي بيقولوا أعزب دهر لا أرمى شهر مو هيك شو يعني يعني انتوا زقتوا ان شاء الله تكونوا مزوقين وزقتوا انتوا زقتوا معاني القرب في رمضان حالكم مو مثل حال غيركم الان اذا غربت هي الشمس مو حالكم مثل حال غيركم عرفت ليش لانه شتان بين من ذاق ذلك ومن لم يذقه هذاك مو دريان كل الايام مثل بعض انتوا شعرتوا انتوا انا والله كنت فوت على المسجد انا برمضان لاحظت كيف انا كنت صلي التراويح انا كنت يعني ينوبني كل يوم كذا ركعه لله سبحانه وتعالى اللي بيصلي التراويح يعني على القليل بالإضافة للفرائض في شيء 20 ركعة. لاحظت كيف ظهري أنا راح كل شيء، أنا لازم أشعر بفقد هذا الأمر أكثر مما أشعر. أنا أكره هذا المثال، أكثر مما أشعر من فقد مال كان يأتيني. عرفت كيف؟ خصموني من معاشي، خصموني من لازم أشعر بالفقد أكثر من ذلك. ولازم حاول أنا كل واحد منكم له أسلوبه، كل واحد منكم يحاول يلاقي بديل لهذا الأمر. بعدين هي الفكرة والله أنا بالنسبة إلي مشؤومة جدا. شو يعني أنا أرجع مثل ما كنت قبل رمضان؟ والله أنا ما بحب هيك، أنا ما بحب. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى دفشني هالدفشة برمضان، لاحظت كيف؟ أكرمني بإكرام، أعطاني عطاء كذا، هلأ أرجع مثل ما كنت قبل رمضان؟ يعني تقول صراحة أنا أنتهي من قبل. هذول شايفينه جدران المسجد؟ أنا والله بزعل عليهم هذول جدران المسجد، لأن كانوا يستأنسوا بالمصلين وكانوا يستأنسوا بالذاكرين برمضان. هلأ من بكرة وطالع شو بيصير؟ تلت العدد أو ربع العدد بيصير. يعني إذا بدأ أخذها أنا بناحية مادية، نحن اليوم صلاة الظهر 4 صفوف، هلأ بعد رمضان شو بيصير؟ ما مكمل صفي. مين أكثر واحد بيتأثر؟ هالأرض هي اللي عم نصلي عليها ونقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهالحيطان هي اللي عم تسمع ذكر الله. أنا والله بزعل عليها، شايف كيف؟ لأنه نحن بعصرنا غير عصور ماضي. عصور ماضي يمكن كانت مساجد عامرة أكثر. شو بيقول؟ عمران المساجد بهذا الأمر. طبعا أنا ما بنكر الجانب المادي وجانب دفع المصاري. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إنما يعمر مساجد الله. أنت هلا عم تعمر مسجد الله، شايف كيف؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، شايف كيف؟ فهذا يلي بس برمضان إجا وبعدين ما عاد يجي، شو ما يخشى عليه أن تكون هالأوصاف هي المذكورة بالقرآن هي ما بتنطبق عليه. لا حظت كيف؟ ما هي مو أوصافه، مو شغله، هي مو بضاعته، هي بضاعة واحد تاني، عرفت كيف؟ ولذلك ورد في الآية عن بعض هؤلاء الذين أهلكهم الله فما بكت عليهم السماء والأرض. قال بعض الصحابة، أظن علماء الصحابة وغيره، قالوا المؤمن إذا مات يبكي عليه معراجه من الأرض. له معراج بالأرض. شلون يعني معراج؟ يعني في له محل تطلع منه الأعمال تبعه، عرفت كيف؟ وبابه من السماء، له باب خصوصي بتفوت الأعمال، شايف كيف؟ فنحن يعني معقول نحن ساعتنا أحياء وصير أموات بحكم الأموات، شايف كيف؟ وبعدين السماء والأرض نهضة إيدنا منها، من شايف كيف؟ لا ما بتبكي علينا السماء، وأنا ما علي شيء. إذا ما ببكي عليك شيء وأنا ما ببكي علي شيء، خليني أقعد أبكي على حالي أنا. لاحظت كيف؟ أبكي على حالي إذا كان يعني إذا لا في سماء تبكي علي ولا في أرض تبكي علي، أنا بقعد ببكي على حالي. لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحم بكائي، أن يرحم دموعي. وهذا كما قلت لكم من قبل، نحن بحاجة إلى انكسار إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى ذل لله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى تواضع لله سبحانه وتعالى. هذا السجود، شايف كيف؟ يلي انتقدوا بعض غير المسلمين، قالوا شلون يعني أستي بدك تعبوني هون؟ لك أنت في أشرف موضع، أنت بتكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى لما تضع أعز شيء في وجهك. شوف تضعه هلا في سجاد احمده ربكم، كان قديم يحطوه على التراب دغري. في ابي هو وامي لما ليله 21 وقف المسجد، شايف كيف؟ نزلت مطر كثير وقف المسجد، فرؤي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. لاحظت؟ شايف هالجبهه العظيمه، جبهه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتسوى جباه يمكن كل اهل الارض. لاحظت كيف؟ قال عم يسجد في ماء وطين، شايف كيف؟ نحن هلا نقرأ في إيميل واحد هيك، شايف كيف؟ إذا كان واحد ما عجبه بيكون هو طول عمره مذهبه شافعي بيقلد أبو حنيفة، بيكون لابس قرافي بيحط قرافته مشان يسجد عليها لأنه مو حدا بيسجد. لاحظت كيف؟ عند الشافعي ما صح سجوده، عرفت كيف؟ ليش ما صح سجوده؟ لأنه في شيء متصل فيه وعم يتحرك بحركته وسجد عليه. ليش سجدت عليه يا أخ العرب؟ والله سجد عليه لأنه أنيف أن يسجد على الأرض، شايف كيف؟ إذا تذللت شو بيقول الشاعر؟ أنا مالي حافظ الشطر الأول، فعزها في ذلها، شايف كيف؟ لما أنت بتعفر وجهك لله سبحانه وتعالى في التراب، هذا بيكون أعز موقف لك. بيقول لا تصدق لا تسمعني. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة. جايز كهيك بيقول الصادق المصدوق: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها. فلذلك أنا عم أذكر عم نوه ببعض أصناف الخير، بعض الوصلات التي تصلنا بالله سبحانه وتعالى. كل واحد بقى ينقي بقى شو بده يشتغل. بعدين اللي ما حاش رح نذكر له بعض بعض الأحاديث التي تتعلق بالحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحج فريضة، واضح؟ كل مسلم ما حج معناته إسلامه ناقص. بتقلي معذور، والله الله يقبل أعذارنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. لكن نحن بنعذر أنفسنا بأشياء ونعمل أشياء أصعب منا بكثير من ساويها. لاحظوا كيف؟ لذلك بذل جهده. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ شايفين الأسئلة كيف؟ لو كان قال كل عام شو كنتوا بتعملوا بحالكم؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعرف أحوالنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه له. رواه مسلم. هذا له فقه، له قواعد ذكرتها قبل الآن، محا استغرق الوقت فيها حتى نذكر في الحديث من أحاديث سيدنا الحج. ليش سيدنا الحج؟ لأنه الحج هو القصد إلى الله سبحانه وتعالى، هو اسمه سيدنا في براسنا كمان. وعنه قال يعني سيدنا أبو هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. شايفين أنتم يعني في منا دبيان وفي منا مو دبيان. الله سبحانه وتعالى عاطي أفضل شيء في هالدنيا. شايف كيف؟ يعني شكله مو حلو بفكر أنه الله مو عاطيه. شايف كيف؟ يلي ما عنده مال فكر الله. شايف شو الله عاطيك؟ عاطيك أفضل شيء، أفضل شيء على لسان الأنبياء والرسل. سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. يعني مو بس تروح على الحج، وهذا بدك تحرص إنه يكون حجك مبرور. شو يعني مبرور؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الأبرار في كثير من الآيات. في آية فيها تفصيلية بتذكر الأبرار، هي الآية رقم 177 في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من، تذكر التفاصيل. حاول أنت تعمل من الأعمال ما استطعت، مشان شو؟ مشان يكون حجك مبرور. طبعا بالإضافة له، يعني هذا شيء بديهي، بدك تحاول تجتنب المعاصي، بدك تحاول تجتنب المخالفات. قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض هدول الأشهر اللي بيبدوا بشوال، إذا كان هلا غربت الشمس وكان بكرة ليس من رمضان، تعرف معناته بدت متى ما غربت الشمس بدت أشهر الحج. شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. هذا تعريف سيدنا الإمام النووي. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. يعني هي الحج المبرور، هون إجا تعريف تفصيلي له: رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والله يعني مثل حكايتي، بيحل هذيك الايام. ليش بيحل هذيك الايام؟ مو مشان يعيش عمر ثاني وعمر ثالث، لا، بيحل هذيك الايام لانه والله ايام صفاء. بيكون هذا الولد الصغير صافي، بتقول له هي خلاص بياخذها هي. الكبير شو بيلاقي؟ بيلاقي له 100 تاويل و100 عله و100 شغله، ولا هذا كان واجع راسه والثاني بده يوصل، بينما الولد الصغير بياخذها هيك. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بتمنى أنه أقرأ السيرة مثل ما كنت أقرأ لما كنت صغير، هيك على صفاء على نقاء. العكر ما إجا من سيرة النبي، إجا مني. لاحظت كي أنا لما عشت فيها الحياة وأخذت من أوضار وأوزار الدنيا، شو صار نظرتي لسيرة النبي مو مثل نظرتي لما كنت صغير. نظرتي إذا يقرأ علي حديث من أحاديث النبي ليس كذلك. فهون إن شاء الله، طبعا أنا مالي هون مشان أول بتأويلات كاسدة أو بائسة. لاحظت اوكي رجعك يوم ولدته امه، لانه معظمنا بيهمه الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي كلها بتروح منه. في بعض الناس بيهمه الحسنات كمان بتروح منه، واضح كيف؟ وفي هون كمان مشان ترجع، يعني المعنى الروحاني الى رجعك يوم ولدته امه، يعني هذا الطفل الرضيع لا بيعرف معاش، لا بيعرف وظيفة، لاحظوا كيف معتمد على ما رسمه الله تعالى عليه. إذا كان هو على صدر أمه بيكون معتمد على صدر أمه، وإذا كان على غير بيطعم بيعتمد على الطعام، ما بيسأل لا, لا, لا عنده خزينة ولا عنده برادة ولا عنده نمرية ولا عنده كل هالأشياء اللي نحن نخلقها بحياتنا. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه بيكون على البساطة المطلقة بإيش؟ في اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطاير. هذول بيحبوا الشغل شو قالوا؟ قال عم تروح وتجي، عرفت كيف؟ يعني نظروا إلى عمل الظاهر، ما نظروا إلى قلبه، أنه قلبه مو معلق بشيء. أنت روحوا قلبا بدك روحوا تعا، شايف كيف؟ روحوا تعا أكثر من الطيور، لاحظت كيف؟ بس يكون قلبك نقي، ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كل عام وأنتم بخير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعلكم من عتقاء من النار، وأن يحيينا ويحييكم لأمثاله، وأن يعطينا أفضل ما يعطي عباده في هذه الأيام المباركة. قبل أن تجتمع علينا مصيبتين، يعني هاي مصيبة ظاهرة بدها تجتمع، لا بدها تجي علينا، إن شاء الله ما بيكون فيها مصيبة حقيقية، لأنه من فقد الله ما خلص، لو إجا كل شيء ما بيكون لحصل شيء. بيقول ابن عطاء لا في ذلك، ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ وصلى الله على سيدنا محمد.